هذا عام أريد به الخصوص، فهو حينئذ هو مجاز، لأنه لأن الأصل في العام أن يكون عاما ولا يحمل على الخصوص. هذا هو الأصل في لغة العرب، أنها إذا قالت الناس وإذا قالت يعني استخدمت الألفاظ العامة أنها تستخدمها في عمومها، ولكن أحيانا نستخدم اللغة كما هو معروف كما هو شأن الحقيقة، لا نستخدمها في أصل ما وضعت له، إنما نستخدمها في غيره لقرينة. صح، هذا هو المجاز. وكذلك هنا عندنا قرينة، وأن العامة هنا وهو كلمة الناس استخدمت في غير ما وضعت له، فوضعت للخصوص، فأطلق عليها شخص، أطلقت على شخص واحد وعلى أفراد قلة، ولم تطلق على الناس بقرينة الحس. قرينة وهي قرينة الحس، لأننا نعلم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يجمع لهم جميع الناس، وإنما جمع لهم وهم بقتالهم في تلك المعركة أشخاص محدودون هم قريش مثلا. ونعلم كذلك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم جميع الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وإنما قالها لهم أفراد مخصوصون، إما نعيم بن مسعود على قول الطائفة المفسرين هو الذي قال لهم هذا الكلام، أو أفراد مخصوصين آخرين هم الذين يعني ذكروا للمسلمين هذا الكلام. فهذا النوع عام أريد به، إذا عام عندنا أريد به العموم، وعندنا عام أريد به الخصوص، وعندنا عام مخصوص، هذا أكثر العموات، يعني هو لفظ عام ولكن يدخله التخصيص، كقول الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، لا على أزواج مثلا، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فهذا يفيد مثلا أنه يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات النساء اللاتي تحرم على الرجل مثلا بسبب النسب كأمه وكابنته وكأخته، والمحرمات التي تحرم عليه بالرضاعة ويحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب، تحرم عليه أمه من الرضاعة وأخته من الرضاعة وجدته من الرضاعة وأبوه من الرضاعة وهكذا، فيحرم بنات أبيه من الرضاعة كذلك، لأن الرضاعة عندنا فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كالقاعدة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالرجل إذا كانت أرضعتك زوجته بناته صرنا أخوات لك لأنك قد شربت لبنه أي لبن زوجته وهكذا، فيحرم من الرضاعة ما، والمرأة إذا أرضعتك فأخواتها خالاتك وبناتها أخواتك وعماتها عمات لك وهكذا، واضح؟ فيحرم من الرضاعة، وما يحرم بالصهر بسبب السهر، فمن تزوج امرأة يحرم عليه ودخل بها يحرم عليه بناتها، وإذا تزوج امرأة يحرم عليه كذلك أمهاتها، هذه المحرمات. ثم قال الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، فما وراء هذه المذكورات في الآية هو محرم، صح؟ فنحمله، فما كلمة عامة سيأتينا الفاول عموم، أحل لكم ما وراء ذلك، لأن هذا العموم دخله التخصيص، دخله التخصيص بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وأختها، وكذلك الآية الأخرى وأن تجمعوا بين الأختين، بل في كلام الله سبحانه وتعالى معنا عندنا هذه الآية وأحل لكم ما وراء ذلك، جاءتنا آية أخرى هي وأن تجمعوا بين الأختين، فيحرم عليك أن تتزوج إذا كنت متزوجا لامرأة أن تتزوج معها أختها، واضح؟ فمع أنه لم يذكر في هذه الآية، بل لم تذكر في المحرمات هنا، وقال الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن جاءتنا آية أخرى فيها وأن تجمعوا بين الأختين، فعلمنا أن هذا العموم الذي في قول الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أنه عموم مخصوص دخله التخصيص، فنخص منه الأختين، فلا يجوز للرجل أن يتزوج بالأختين، واضح؟ ونخص منه كذلك الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، العلة هي قطيعة الرحم، لا يجوز لك أن تتزوج امرأة وتتزوج معها عمتها أو تتزوج معها خالتها لما سيقع بين الشحناء بين الضرائر، لأن الضرائر تقع بينهم، يقع بينهم شحناء ويقع بينهم يعني حسد وتقع بينهم بعض الأمور، فإذا جمعت تزوجت امرأة وتزوجت معها خالتها أوقعت بينهم من العداوة ما يقع بين الضرائر، فيكون هذا سبب لقطيعة الرحم، لأن تقطع هذه المرأة رحم خالتها، وهذه الخالة تقطع رحم بنت أختها فتقع بينهم من الفساد الشيء الكبير، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد الذي يهمنا ما هو؟ أن هذا القول قول الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أنه دخله التخصيص، فنخص منه ويبقى عام في جميع النساء أنها تباح، إلا أننا غير المذكورات، إلا أننا نخص كذلك الأختين فلا يجوز الجمع بينهم، ونخص كذلك المرأة وعمتها وخالتها. الله سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات لهم معرف بأل فيشمل جميع كل مطلقة، صح؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فنأخذ من هذه الآية حكما، وهو أن كل مطلقة عدتها ثلاثة قروء، على خلاف بين العلماء ما هو المراد بالقرء، هل هو الطهر أم الحيض، والسبب في ذلك ما هو؟ سبب في ذلك؟ لا، أصوليا الإجمال، سبب في ذلك الإجمال في كلمة القرء، سبب في ذلك سبب خلاف العلماء الإجمال في كلمة القرء، لأن القرء تطلقه العرب على الطهر وتطلقه على الحيض، فمن رجح من العلماء أن المراد به الحيض كالحنفية والحنابلة قال تعتد المرأة ثلاث حيضات، ثم ومن رجح أن المراد به الطهر كالمالكية والشافعية قالوا تعتد المرأة ثلاثة أطهار، وكل واحد من القولين له أدلته من لغة العرب ومن الشريعة وكذلك من أقوال الصحابة، فحتى بمثل فيها خلاف بين الصحابة، واضح؟ فكل واحد من القولين راجح، مثلا له يعني الأرجح، قد يرجح بعض العلماء هذا وقد يرجح بعض العلماء هذا، ولعل الأقرب والله أعلم أن المراد به هو الطهر كما هو مذهب المالكي والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، طيب، إذن قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات هذا عام في كل مطلقة نقول، صح؟ إلا أنه دخله التخصيص هذا العام، نخص منه بعض المطلقات فنستثنيهم من هذا الحكم، ونترك الحكم يخص باقي المطلقات. ما هي المطلقات التي نخصها؟ نخص المطلقة الحامل، نخص المطلقة الحامل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ونخص كذلك لا لم يحض، يعني في الآية الأخرى عدتهن ثلاثة أشهر، ولا لم يحض فنجعل لهم العدة ثلاثة أشهر، لماذا؟ لأنه لا يحضن فنجعل العدة لهم ثلاثة أشهر، وكذلك المطلقة الحامل. إذا علمنا، إذا ما هو، ما الذي نفعل مع هذا الدليل؟ نخص منه هذه الأفراد التي خصها الدليل، ونبقيه باق على عمومه فنسميه عام، نعم، لكنه عام مخصوص، عام أقصد دخله الخصوص. نحن عندنا العام المخصوص، وعندنا العام الذي أريد به العموم، العام المطلق، العام الذي أريد به العموم، وعندنا العام الذي دخله الخصوص، واضح؟ عندنا عام أريد به الخصوص قطعا كالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وعندنا عام أريد به العموم قطعا كإن الله والله على كل شيء قدير مثلا، هذا عام أريد به العموم قطعا، وعندنا عام مخصوص وهو الذي نسميه عام دخله التخصيص، فنستثني من الأضرار التي وقعت فيه، وهذا لا ينفي مثلا والله سبحانه وتعالى كذلك في والذين يتوفون منكم، والذين يتوفون منكم، الذين لغوا عام ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فمن توفي عنها زوجها فإنها تتربص أربعة أشهر وعشرة، لأن هذا أيضا العموم دخل التخصيص، فنستثني منه من؟ نستثني منه الحامل، فعدة الحامل وضع حملها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم، يعني هذا هو المراد بالعموم. عندنا عموم، قال صلى الله عليه وسلم، يعني عندنا عموم لا يوجد شيء عنه منه، وهذا كما تقول مثلا كالمعلوم والمذكور، حينما تقول المعلوم والمذكور هذا لا يوجد شيء يعني أعم منه، فهذا يشمل جميع الموجودات ويشمل كذلك جميع المعدومات، لأنه معلوم ومذكور، حينما تقول هذا الشيء المعلوم فكلمة معلوم يشمل جميع الموجودات، لأن كل موجود يعلم، واضح؟ كل موجود يعلم، صح؟ طيب، وكذلك عندنا شيء طرف لا شيء لا أخص منه، حتى في اللغو كزيد مثلا، زيد لا شيء أخص من زيد، لأنه اسم علم يخص فلان هذا محمد، يعني هذا الاسم يخص فلان هذا، واضح؟ هذا لا يوجد شيء أخص منه أصلا، هذا اللفظ لم يعد عاما. نحن الألفاظ عندنا في لغة العرب عام، لا يوجد شيء عام منه، كأن تقول المعلوم، وأن تقول مثلا الموجود، وأن تقول المذكور مثلا. فهذا كل شيء يشمله، يشمل جميع الأشياء، صح؟ فلا يوجد. وعندك شيء أصلا خاص، ولا يوجد شيء أخص منه، فلا يدخل العموم، فليس بعام أصلا، ولا هو قريب من ذلك. وهذا كزيد، الاسم العلم اللي يخص شخص من الناس، وليد مثلا، وليد لا تخص وليد، واضح؟ فإذا ذكرت مثلا في كلامك رأيته وليدا، فأنت رأيته ورأيته، ولا بخصوصه ولا يشمل غيره. طيب عندنا لعام هي أعم مما تحتها كأسماء الأشخاص مثلا، وأخص مما فوقها كالحيوان مثلا. الحيوان أعم من الإنسان، صح؟ أعم من خصوص الإنسان، ولكنه أخص من النامي، لأن النامي يشمل الدواب فقط، يشمل البقر، يشمل البقر والغنم والبقر والإبل، واضح؟ فهو من هذه الجهة هو عام، وهو أخص كذلك من النامي، يعني كل ما ينمو هو أخص من كل ما ينمو، لأنه عندنا النامي يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه حتى النباتات لأنها تنمو. الحيوان أخص من الأشياء التي تنمو، ينمو عندنا النبات، صح؟ النبات ينمو ينبت وينمو، فهو الحيوان أخص من النامي وأشمل من الإنسان. فهذا الطرف واسطة، يوجد ما هو أعم منه ويوجد ما هو أخص منه. وكذلك كالنامي فإنه أعم من الحيوان، صح؟ لأنه أعم منه، لأنه يشمل كل ما ينمو، واضح؟ وأخص كذلك من الجسم، وكل نامي هو جسم، لكن أخص من الجسم. لماذا؟ لأننا عندنا أجسام ولا تنمو كالأحجار مثلا، فهي أجسام ولا تنمو. فمثل هذا بالنظر إلى اللغة سنجد أن هناك أشياء عامة لا يوجد عام منها، وسنجد أن أشياء خاصة لا يوجد شيء أخص منها، وسنجد أن هناك أشياء هي بالنظر هي أعم مما أعم من بعض الأشياء، وكذلك أعم منها بعض الأشياء. ونتوقف ونصلي. الاعتبار بذات العام باعتبار او قوته بالعموم او اللفظ من حيث هو بالنظر الى عمومه وخصوصه اللفظ من حيث هو اما ان يكون عام لا اعم منه واما ان يكون خاص لا اخص منه كزيد مثلا واما ان يكون وسط بين العموم والخصوص باعتبارين صحيح باعتبار دلالة العام، باعتبار دلالة العام، باعتبار شمول العام، باعتبار شمول العام، مثلا أو باعتبار شمول العام، شمول العام، ما الذي يشمله العام؟ عندنا عام أريد به العموم قطعا، عندنا عام أريد به الخصوص قطعا، وعندنا عام دخل التخصيص، هذا هو. عام أريد به العموم قطعا هذا لا يشمل التخصيص لا يدخله التخصيص لأنه عام وأريد به العموم قطعا لا يشمله التخصيص هذا كما قلنا والله على كل شيء قدير يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير فكلمة كل هنا تفصل كل شيء لأن كل ستكون من الفاظ ولا يمكن أن يدخله التخصيص هذا النوع من العموم لا يمكن نعلم أنه أريد به العموم قطعا وعندنا عام نعلم أنه أريد به التخصيص قطعا أريد به الخصوص قطعا كقلنا الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وعندنا عام دخله التخصيص والمطلقات كأكثر العمومات أكثر العمومات يدخلها التخصيص المصنف رحمه الله قال والعموم من عوارض الألفاظ حقيقة وقد يطلق في غيرها هذه مسألة لا ينبني عليها شيء كبير لأن الأصول يختلف هل العموم من عوارض الألفاظ فقط ولا يدخل المعاني أم أن العموم كما يدخل الألفاظ يدخل المعاني بحيث أن اللفظ يكون عاما كمثلا نقول مثلا المسلمون فهذا اللفظ عام أم أنه حتى المعنى يدخله حتى المعاني يدخلها العموم فتقول مثلا مطر عام مثلا أم لا اختلف والتحقيق أن العموم أنه من عوارض الألفاظ وأنه لا يدخل المعاني إلا مجازا إذا أطلق في المعنى يكون مجازا لماذا؟ لما بين العموم لأن اللفظ إذا أطلقنا على عموم يشمل جميع هذه الأمور بنسبة واحدة يشملها بينما المعاني يشملها بنسبة متفاوتة فمثلا تقول عم الأمير القبيلة بالعطاء عم الأمير القبيلة بالعطاء ما هو المعنى مثلا المعنى أنه عمهم جميعا هذا هو المراد عمهم جميعا ولكن هذا النوع من العموم نحن نعلم مثلا نعلم أن الأمير لم يعم جميع القبيلة وإنما عم بعض أفرادها ومع ذلك تقول عمهم بالعطاء وتقول مثلا عم المطر الأرض ونعلم أن المطر لم يعم الأرض جميعا وإنما عم بعض أفرادها واضح؟ لكن هذا إنما هو مجاز فقط وليس هذا النوع من المعاني إنما هو مجاز وليس يعني وليس حقيقة في العموم إنما هو من عوارض للفاظ كما قال المصنف رحمه الله حقيقة وقد يطلق على غيرها ما هو أي المعاني المعنى يدخله كذلك العموم ولكن العموم في الأصل هو من عوارض الألفاظ معنى العوارض الألفاظ معنى هو العوارض ما يعني يأتي للشيء أحيانا وأحيانا لا يأتي فاللفظ أحيانا يكون عاما وأحيانا لا يكون عاما كما تقول عوارض يعني العوارض التي تعرض الإنسان من مرض ومن صحته عرض الحياة الدنيا لأنه تتقلب وهذه الأمور فالذي يأتي أحيانا يعرض ويذهب هذه هي التي تسمى العوارض بل في العموم الأصل أنه يكون من عوارض الألفاظ، أي هو خاص بالألفاظ، ولا يأتي للمعاني إلا مجاز، ويذهب بعض الأصوليين إلى أنه يأتي كما يأتي للألفاظ يأتي كذلك للمعاني. طيب الآن عندنا ألفاظ العموم، هذه هي المسألة المهمة. أولا قال المصنف رحمه الله النوع الأول من ألفاظ العموم الاسم المعرف به. طبعا قبل ذلك نشير إلى مسألة لمشتريها المصنف. أولا الأصوليين اختلفوا هل العموم أصلا له ألفاظ؟ هل هذه الألفاظ تفيد العموم؟ هل للعموم ألفاظ تفيده أم لا تفيده؟ أم لا يوجد أم لا يوجد؟ فذهب بعض الأصوليين وهو مذهب الجمهور وهو الحق إلى أن للعموم ألفاظ، وهذه الألفاظ هي حقيقة أو ظاهرة، هي ظاهرة في العموم، طبعا منها ما هو نص فيه، ولكن بعضها ظاهر في العموم فيحمل عليه، يحمل على العموم. وذهب بعضهم إلى أنها لا تحمل على العموم وإنما تحمل على الخصوص، لأن أحيانا وجدنا أن أحيانا يعني تأتي يأتي العام الذي يراد به يأتي عام ويكون يراد بالخصوص، قالوا فنحملها على الخصوص حتى يأتينا دليل ناقل للعموم، كما قلنا في الأمر أن بعضهم قال مثلا نحمله على الندب حتى يأتي دليل نصرفه على الوجوب، فكذلك هنا مثلا. وذهب بعضهم إلى الوقوف، قالوا نتوقف فيها حتى فجعلوها من قبيل المجمل، قال نتوقف حتى يأتينا دليل، حتى تأتينا قرينة تدل على أن المراد به العموم ولا المراد به الخصوص. لكن الصحيح طبعا أن العموم الألفاظ وأنها تدل عليه، وأن الدليل على ذلك إجماع الصحابة، أنهم أجمعوا على أن هذه الألفاظ التي ستأتينا ألفاظ العموم أنها تحمل على عمومها، هذا ما فهموه منه، وكانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويبين لهم فهمهم، فيقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكن يبين لهم أنه قد هذا العام قد دخله التخصيص مثلا، وهكذا كما سنأتي. الذين استدلوا بأن العموم مثلا أن العمومات أنها لا تدل، قالوا مثلا قول الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بيد ربها، أن هذه الألفاظ التي ستأتينا أنها لا تدل على العموم، قالوا أنتم تقولون كل تدل على العموم صح؟ قالوا ووجدنا أن الله سبحانه وتعالى يقول تدمر كل شيء بأمر ربها، والعقل والحس كذلك يعلم أنها لم تدمر كل شيء صح؟ وقول الله سبحانه وتعالى أيضا ما تذر من شيء أتت عليه، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين. قالوا ونحن نعلم أنها تركت أشياء، واضح؟ فدل على أن هذه الألفاظ قالوا لا تدل على العموم، يعترض عليهم ويرد عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال تدمر كل شيء بأمر ربها، فعلمنا أن ما لم تدمره فهو لم الله سبحانه وتعالى لم يأمرها بتدميره، فهي واضح. وهذا دليل على أن كل على أنها عامة، لأن الاستثناء دليل على العموم، التخصيص كذلك دليل على العموم، فهو قد دخله التخصيص. وكذلك قال ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين، فالذي أتت عليه جعلته كرمين، والذي لم تأتي عليه لم تجعله كرمين. وقالوا أيضا الله سبحانه وتعالى يقول وأوتيت من كل شيء، والحس ملكة سبع، أنا وجدتها وقم يسر وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، قالوا فدل على أن الحس والعقل يشهد بأنها لم توت من كل شيء، فاستدلوا بأن هذا اللفظ أن هذه الألفاظ لا تدل على العموم، فيقالوا لهم نعم الأصل في كلمة كل أنها تدل على العموم، ولكن لا مانع أحيانا من أنها تأتي للخاص، تأتي للشيء الخاص لا تحمل على العموم فيكون هذا مجاز، ولكن هذا لا يصرفها من أن تكون الأصل فيها والظاهرة فيها هو العموم، كما أننا وجدنا أن الأوامر مثلا أنها تأتي للإباحة صح؟ وإذا حلفتم فاصطادوا، لكن هذا ليس هو الأصل، فكذلك ألفاظ العموم هذا ليس هو الأصل فيها، وإنما الأصل فيها أنها تحمل على عمومها، إلا إذا قامت قرينته أنها ليست عن العموم فحينئذ يكون هذا من قبيل المجاز، يكون من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فالأصل في كل أنها تحمل على العموم، واضح؟ والمجاز هنا مثلا في ملكة سبع مثلا القرينة التي تصرفها عن كل شيء هي قرينة الحس، وأن المراد إنما هو أتيت من كل شيء يؤتى لمثلها من الملوك، كل شيء يؤتى لمثلها من الملك هو الذي يؤتى، والا نحن نعلم انها لم تؤتى ملك السماوات ولم تؤتى ملك الارض ولم تؤتى كل شيء، بل انما كان عند سليمان لم تؤته اصلا، يعني بل سليمان وملك سليمان وما كان عند سليمان من الجن هي لم تؤته هكذا. طيب فلذلك المذهب الصحيح انها للعموم الفاظ وانها تحمل على العموم. هذه الالفاظ قال الاول الاسم المعرف بالالف واللام لغير العهد، دخول ال التعريف لام التعريف التي تفيد التعريف التي ليست للعهد، نحن نعرف ال العهديه لا تفيد التعريف، مثل قول الله سبحانه وتعالى فعصى فرعون، صلنا الى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول، فهذه اي الرسول الذي قد ارسل اليه، فاللام التي لا تفيد التعريف وانما هي للعهد فهذه ليست هي المراد، انما المراد اللام ال التي تفيد التعريف. وهذا قال مثل كألفاظ الجموع المسلمون والمؤمنون والقانتون والصادقون، فإذا دخلت هذه الأل التي نجدها في مسلمون نعرفها فنقول مثلا المسلمون المطلقات المؤمنات وهكذا، فمثل هذا النوع من الألفاظ هذه الأل إذا دخلت على لفظ موجودا لي فهي تفيده التعريف. ثم قالت والذين، الذين أصلا ينبغي أن نخرجها من هذا الباب، لأن الذين هي اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، سيأتينا أن الأسماء الموصولة أي كانت تفيد العموم، أي اسم موصول فيفيد العموم، وكان كالذين والذي وهكذا ما ومن وهكذا. قال كذلك هي تدخل هذه الأل تدخل على اسم الجنس مثلا كالناس مثلا والحيوان والماء والتراب، اسمها الجنس المراد بها التي لا مفرد لها من لفظها كالناس، لأنه لا مفرد لها من لفظها، لها مفرد إنسان مثلا لكنه ليس من لفظها، التراب لا مفرد لها من لفظها، الحيوان لا مفرد له من لفظه، بخلاف المؤمنون لها مفرد من لفظها وهو المؤمن، المسلمون لها مفرد من لفظها وهو مسلم، فأسماء الأجناس كذلك تدخل عليه. ثم قال اللفظ الواحد كالسارق والسارقة والزانية والزانية، ولكن إدخاله هنا يعني لام التعريف مثلا بال على السارقة فهذه على الصحيح عند النحاة أن ال الداخل على الصفة كالسارق، لأن السارق صفة والزاني صفة، هذه ليست للتعريف وإنما هذه اسم موصول، ولذلك المالك يقول وصفة صريحة صلة ال، الصفة الصريحة تكون صلة لال فتقول السارق وتقول السارقة وتقول الضارب مثلا والقاتل، فهذه صلة ال، فهذه ال التي بالقاتل والسارق هي اسم موصول وصلة الموصول هي الصفة، واضح؟ فإدخال المصنف هنا لها يعني ليس من هذا الباب، ولكن هذه الصفة التي فنقول مثلا هذه ال ليست هي ال العهدية ولكنها تفيد العمومة حينما دخلت على يعني الصفة، ولأنها هي اسم موصول، هذه ال اسم موصول واسم الموصول يدل على العموم، فالسارق يحمل على أي سارق، والسارق والسارقة لماذا؟ لأن فيه ال، وهذه ال هذه اللام التي في السارق هي اسم موصول مثل الذي مثلا ومثل الذين وهكذا. طيب ثم يعني طيب كذلك تدخل كذلك على المثنى مما لم يذكره المصنف رحمه الله، ف يعني نحن نقول مسلمان فلا تكون، ونقول كذلك المسلمان فإذا دخلت عليه كذلك فيكون فتكون كذلك تكون كذلك طبعا لا المثنى اصلا ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، هذه مساله اخرى يعني لها علاقه بالنحو ذكر المصنف نتجاوزها. ثم القسم الثاني قال ادوات الشرط، اسماء الشرط كذلك، اسماء الشرط هي كذلك عامه، كذلك كمن في من يعقل مثلا، فنقول مثلا من يتق الله يجعل له مخرجا مثلا، لا اسماء الشرط كيف مثلا من يفعل الخير، لا مثلا من يفعل مثقال ذرة مثلا من خير يره، اسماء الشرط مثلا كيف ما مثلا مهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلني مثلا، مهما تكن عندك من أخلاق مثلا سرية مثلا أو تخفيها يطلع عليها الناس، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه مثلا وهكذا. فأسماء الشرط كلها كذلك هي عامة، من في من يعقل وما في ما لا يعقل مثلا وهكذا. وكذلك أي مثلا تقول مثلا أيهم وهكذا، أين مثلا بالنسبة لي للاستفهام مثلا أين كنت مثلا وهكذا، فتجيب مثلا بأي جواب مثلا فأين، كذلك هي تفيد للعموم. وكذلك أيانا، قال المصنف رحمه الله في المكان، وأيانا ليست في المكان وإنما هي في الزمان، إنما هي في الزمان. وكذلك متى في الزمان، تقول مثلا متى تستقي، متى تستقي مثلا لا يقدر لك الله الخير مثلا، متى تستقيم يقدر لك الله الخير مثلا. ثم كذلك من الفاظ، اذا عندنا بالنسبه للاسماء العموم عندنا الاسم المعرف، الاسماء المعرفه بال، وعندنا كذلك اسماء الشرط واسماء الاستفهام، وكذلك الاسماء الموصوله، اسماء الشرط والاسماء الاستفهام وكذلك الأسماء الموصولة، هذه كلها تحمل على العموم. وكذلك ما أضيف إلى معرفة، ما أضيف إلى معرفة مثلا كقول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكتقول مثلا عبد زيد أو غلام، مثلا غلام غلام زيد وغلام عمرو مثلا، ما أضيف إلى المعرفة كذلك يكون عاما كقول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة هذه نحملها على جميع نعم الله سبحانه وتعالى، فتكون عامة في كل نعمة وهكذا. نعم، كقول الله سبحانه وتعالى أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك قال المصنف رحمه الله وأعلم أن ما ومن وأي تعم مطلقا، سواء كانت شروطا كما ذكره المصنف او سواء كانت اسماء موصوله، كان تقول مثلا اسماء الشرط مثلا تقول له الشرط تقول من جاءك اكرمه، ونستخدمها كالشرط من جاءك اكرمه، فتكون مثلا الشرط موصوليه كيف مثلا من يتقي الله يجعل له مخرجا، الذي يتقي الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا. ما مررت به مثلا ما مررت به من شخص فأعطه مثلا فأكرمه مثلا وهكذا مثلا. وأي كذلك سواء كانت اسماء استفهام واسماء شروط اسماء موصولات مثلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وما تفعل من خير يعلمه الله. وكذلك أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يعني عندنا من العمومات أسماء الاستفهام وأسماء الأسماء الموصولة وأسماء الشرط، هذه كلها عمومات. طيب عندنا كل وجميع، وهذه من أصرح العمومات كل، فتقول مثلا كل من عليها فان وهكذا والجميع، وقال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهكذا. وكذلك جميع مثلا، ودليل على أن كل وجميع أنها تفيد العموم مثل هذه الآيات كذلك وفهم الصحابة كذلك لها، وأنها تؤكد بالعمومات، فتقول مثلا جاء المسلمون مثلا جميعهم، فهي مؤكدة لماذا؟ مؤكدة للمسلمون، والمسلمون تفيد العموم، فالمؤكد تابع للمؤكد هو تابع كذلك لما أكده المسلمون وهكذا، فهي كذلك تفيد العموم. ثم قال المصنف رحمه الله والخامس النكرة في سياق النفي، النكرة إذا كانت في سياق النفي تفيد العموم، كقول الله سبحانه وتعالى لم تكن له صاحبة، وصاحبة هنا في سياق النفي. وكذلك لا يحيطون بشيء من علمه، بشيء هنا في سياق النفي، ولا يحيطون بشيء من علمه، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم. ثم قال كذلك من سياق العموم النكرة في سياق الشرط، يقول الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. فهذه النكرة هنا التي هي في سياق الشر، إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه النكرة هنا تفيد كذلك العموم، كذلك النكرة في سياق الامتنان. يقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فكل ماء أنزل من السماء فهو طهور. لماذا؟ لأن النكرة في سياق الامتنان، سياق الامتنان من المنة، الامتنان. أحيانا النكرة تكون أحيانا في سياق النفي، أحيانا تكون في سياق الإثبات. إذا كانت في سياق الإثبات لا تعم، وتقول مثلا رأيت رجلا لا تعم، إنما تشمل رجلا واحدا ولا تكون عامة. لكن إذا كانت في سياق، إذا كانت في سياق الإثبات النفي ما رجل في الدال، فهذه عامة. والدليل على عمومها أنه يدخل الاستثناء، فتقول مثلا ما رجل في الدار إلا لا قاسم مثلا، إلا زيد مثلا، فهذا دليل على الاستثناء. لو لم يكن، لو لم يدخل الاستثناء، لو لم يصح يدخل الاستثناء لما كان هذا تفيد العموم، لأن الاستثناء دليل على صحة العموم. وكذلك كل وجميع من الأدلة على أنها عامة أنه يدخلها يدخل الاستثناء. فتقول جاء القوم كلهم إلا عمر، وجاء القوم جميعهم إلا زيد مثلا، وهكذا. فهذا دليل على أنها تفيد العموم، لأنه يدخل الاستثناء. لو لم يكن يصلح أن يدخل الاستثناء لما أفادت العموم. فصلاحية اللفظ للاستثناء منه دليل على أنه عام، بينما اللفظ الذي ليس بعام رأيت رجلا لا يمكن أن تقول رأيت رجلا إلا عمرا، لا يصح هذا. فدل هذا على أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم. وكذلك النكرة في سياق الشرط، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، يعني عام نكرة في سياق الشرط. وكذلك النكرة في سياق الامتنان، كقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهذا الماء هو طهور ويعم كل ماء أنزل من السماء فهو طهور، لأنها نكرة في سياق الامتنان. كذلك النكرة في سياق النهي تكون عامة، كقول الله سبحانه وتعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. كذلك هذا يشمل نكرة في سياق النهي وليس في سياق النفي، إنما في سياق النهي. أقول لك مثلا لا تكلم أحدا، لا تكلم أحدا، لكن أصلا أنا أقول إلا فلان، هذه نكرة في سياق النهي. نعم، وهكذا. لا لا لا، صلاحية فقط صلاحية اللفظ للاستثناء. هذه الكلمة إذا كان يصلح أن تستثني منها فهذا يدل على عموم أن هذه الكلمة عامة، هكذا أقرأ. نعم، لا لا، لم يذكر هذا من كلام المصنف رحمه الله، من كلام الشنقيطي رحمه الله. نعم. طيب، ثم قال وربما أفادت النكرة في سياق الإثبات، ربما خلاف الأصل العموم، ولكنه ليس بذاتها وإنما بدلالة السياق على ذلك من خلال قرينة السياق. يعني من هذه القرينة التي تكون من خلال السياق نعلم أن هذه النكرة وإن كانت في سياق الإثبات أنها تفيد العموم، لكن هذا العموم ليس راجعا إلى لفظها هي، وإنما هو من خلال السياق. مثلا علمت نفس ما أخبرت، السياق سياق يوم القيامة والسؤال الله سبحانه وتعالى، فالنفس حينئذ تسأل عن كل شيء، فعلمت نفس ما أخبرت، نفس النكرة وهنا في سياق الإثبات وليس هنا في سياق النفي، وليس لكن علمت نفس ما أخبرت، فهذا يشمل كل شيء. فيقول الله سبحانه وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، وهذا بدلالة السياق. وقول الله سبحانه وتعالى أيضا هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، فهنا كذلك النفس هنا ما أسلفت هذا عام واضح، ما قدمت ما أسلفت، كذلك ما قدمت وما أخرت هذا عام بسبب يعني صلة الموصول، بسبب الاسم الموصول فيما قدمت. لكن نتحدث عن نفس كل كذلك، هو أحيانا كلمة واحدة يكون فيها أكثر من لفظ عام. مثلا هنالك تبلو كل نفس، فكل كذلك تفيد العموم، وكذلك نفس لأن هنا في سياق الإثبات معناه نكرة، وفي سياق الإثبات من خلال السياق دل هذا عليه. وكذلك لا لا لا، هنا مثلا جاءتنا هذه النفس هنا معها كل، وكذلك ما أسلفت هو كذلك دليل على، هو كذلك لفظ من ألفاظ العموم ما أسلفت، لأنه اسم موصول بمعنى دليل. لكن الذي أقصده مثلا علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت وما أخرت. بالنسبة لما قدمت وما أخرت هذا عام، هذا عام باللفظ، ولكن نفس هل هي كل نفس أم يعني يستثنى منه بعض الأنفس؟ هذا يشمل كل، يشمل كل نفس بدلالة السياق أن جميع الناس ستسأل مثلا وهكذا. نعم. لا نكرة، لا نكرة لا تفيد العموم، نكرة التي تفيد العموم هي النكرة في السياق النفي، وهذه تفيد العموم ظاهرا وقد تكون نصا منه، ونكرة في السياق الشرطي، ونكرة في السياق الامتناني، ونكرة في السياق النهي، ولكن النكرة في السياق الإثباتي لا تفيد العموم، لا تفيد العموم إلا بدلالة السياق مثلا، بدليل مثلا أننا وجدناها أحيانا كقول الله سبحانه وتعالى كل نفس، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وجد كذلك في لغة العرب مثلا، وجد كذلك في لغة العرب أنهم أحيانا يستخدمونها، يستخدمون النكرة في سياق الإثبات، يستخدمونها في الدلالة على العموم، ولكن هذا خلاف الأصل ويكون السياق يفشل إليها. ولكن الذي يدل على العموم هو النكرة في سياق النفي، وكذلك النكرة في سياق الشرطي، وفي سياق الامتنان، وفي سياق النهي، وما في سياق الإثبات فليس هو الأصل، فالأصل أنها لا تفيد العموم. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله: أعلم أن الحق أن صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف، التي هي هنا لخص لنا المعرف بأل غير العهدية، إذا كل اسم عرف، طبعا نقول اسم لأن الفعل المعروف لا يدخل، لا يدخل التعريف، كل اسم عرف بغير أل العهدية فهو عام، كل اسم معرف بأل فهو عام وهكذا، التي غير العهدية. كذلك المضاف إلى المعرفة كغلام زيد وكغلامكم وغلامهم يوصيكم الله في أولادكم، عام في كل ولد إلا من دخله التخصيص مثلا بالنسبة للأنبياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فنخص منه أولاد الأنبياء. إلا في الآية يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم نكرة، أولاد نكرة، لكنها أضيفت إلى المعرفة وهو الضمير في أولادكم، فكذلك عمت وهكذا. فالمضاف إلى، وتقول مثلا بعبيد المسلمين فتعم جميع عبيد المسلمين، أو غلمان المسلمين مثلا، غلمان المسلمين مثلا وهكذا، فتكون عامة لإضافتها، لإضافتها إلى معرفة. كذلك المضاف إلى المعرفة يعم، وكذلك أدوات الشرط ومعها أدوات الاستفهام نضيف أدوات الشرط وأدوات الاستفهام والأسماء الموصولة، وكذلك كل، كل وجميع، فهذه كذلك. ثم قال: النكرة في سياق النفي ونضيف إليها، وكذلك في سياق الشرط والامتنان والنهي. ثم بين المصنف رحمه الله مسألة مهمة، قال: والدليل على إفادته العموم هنا لماذا يشير إلى الرد على من قال من أهل الأصول بأن العموم لا ألفاظ له، فأراد أن يرد عليه فيبين لماذا قلنا هذه الألفاظ تدل على العموم بأن تشمل جميع ما تصلح له. قال: والدليل على ذلك إجماع الصحابة، وهذا من أقوى الأدلة. والدليل على ذلك ماذا؟ أنهم كانوا يأخذون العمومات على عموماتها. نأتي مثلا نقول: لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين، الذين آمنوا، صح اسم موصول هو عام، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. دلت هذه الآية على أن أي مؤمن قد ألبس بمفهومها بمنطوقها تدل على أن الأمن للمؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أن الأمن إنما هو للمؤمن الذي لم يلبس إيمانه بظلم، أي لم يفعل منكر ولم يفعل من هو الذي له الأمن، وأن هذا هو الذي تدل عليه بمنطوقها، صح؟ وتدل بمفهومها، ما يفهمونه أن من أذنب ذنبا ليس له الأمن ولو كان مؤمنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: هكذا تدل على الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والهداية في هذه الآية إنما هو المؤمن الذي لم يذنب، واضح؟ لأنه لم يفعل ظلما في حياته، والظلم يشمل الذنوب، صح؟ فخاف الصحابة كما تعلم الحديث ثابت في الصحيح، فأتوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا وأينا لم يظلم نفسه؟ فدل هذا على أن الصحابة فهموا من الآية من قول الذين فهموا أنها تشمل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وكذلك بظلم، فهموا منه أنه يشمل جميع الظلم، واضح؟ فدل هذا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد ليس هو الظلم الذي تذهبون إليه، إنما هو المراد الظلم الأكبر وهو الشرك، فقال ظلم دون ظلم، وقرأ عليهم قول الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. طيب، فدل على أن الصحابة فهموا من العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم قرهم على ذلك، ولكن بين لهم أن هذا العموم ليس المراد، أن هذا العموم ليس المراد عمومه، إنما هو المراد به التخصيص، إنما المراد به الشرك. واضح أن المراد هذا قد يكون خصوص نجعله من العموم الذي أريد به الخصوص، فالمراد بالظلم هنا الشرك ولا يشمل غيره من أنواع الذنوب وحكاها. طيب، كذلك أو نجعله من التخصيص، كذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، خاف الصحابة الذين كان لهم عذر لما لا يستوي القاعدون من المؤمنون والمجاهدون في سبيل الله لما نزلت هذه الآية، واضح؟ فجاء الصحابة الذين كان لهم عذر كمن كان منهم أعمى وهكذا مثلا لأنهم يعني ينالهم هذا الوعيد، فبين نزل قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وثم جاء بالآية أيضا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ففهم الصحابة أن ليس المراد عموم القاعدين وأن هذا العام باق على عمومه قطعا، وإنما المراد به القاعد الذي ليس له عذر، وأن القاعد الذي له عذر فهو مخصوص، فنزل قول الله سبحانه وتعالى، فدل على أن الصحابة كانوا يفهمون من هذه الألفاظ العموم. طيب، كذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، خاف كذلك الصحابة ومن كان منهم شاعر كحسان ثابت وكعب بن أمية وكعب بن أصيب مالك وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتبعون فخافوا، فنزل قول الله سبحانه وتعالى جاء الاستثناء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل هذا على أن هذا العموم ليس المراد، والشعراء ليس هذا العموم لا يدخل فيه كل الشعر، فيخص منه الشاعر المؤمن الذي يقول الصدق ويدافع عن دين الله سبحانه وتعالى ولا يقول الكذب وهكذا، واضح؟ فدل هذا لما قول الله سبحانه وتعالى لما جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت له يعني أنها تريد ميراثها من أبيها صلوات الله وسلامه عليه فاطمة بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واستدلت عليه بقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، فأقر لها أبو بكر هذا العموم ولم يقل لها هذا اللفظ لا يحمل العموم، لا، إنما بين لها أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إلى نوره ما تركناه صدقة، فقال هذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فهم الصحابة كذلك من كلمة الناس، واضح، وكلمة الناس رأينا أنها من أسماء الجنس التي دخل فيها التعريف التي لا مراد لها من لفظها كالناس وكالتراب وكالماء، فهم الصحابة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهموا من هذا العموم، لذلك اعترضوا على أبي بكر لما أراد أن يقاتل مانعي الزكاة، وسلم لهم أبو بكر استدلاله إلا أنه استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، قال والزكاة من حقها، فسلم لهم على أن الأصل أن من قال لا إله إلا الله لا يقاتل إلا على ما كان من حق لا إله إلا الله فيقاتل عليه كالصلاة والزكاة ونحوها، واضح؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، فدل هذا على أنهم كانوا يفهمون هذا. لما اختلف كذلك الصحابة في سقيفة بني ساعدة قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قال أبو بكر استدل عليهم أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، الأئمة كان هذا اللفظ عام، فالأئمة لا يكون إلا من قريش، ولكن ذهب أهل السنة إلى أن الإمامة العظمى لا تكون إلا لقريش، ولم يخالف ذلك إلا أهل البدع كالخوارج والمعتزلة، الإمام العظمى الكبرى لا تكون إلا لقرشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأئمته من قريش وأقره الصحابة على ذلك وسلموا له هذا الاستدلال، فدل هذه أحداث كثيرة، وأنهم كانوا من فتاواهم أنهم كانوا مطلقات يتربصن بهم السنة ثلاثة، تقول حملوا هذه العمومات الواردة حملوها على عمومها، وهذا أمر متيقن، فدل هذا على أن للعموم ألفاظ وعلى أن هذه العموم تحمل على ألفاظها ويعمل بها حتى يرد دليل مخصص حتى نجد التخصيص. لكن طبعا لذلك اشترط العلماء مثلا في أن الذي يريد أن يجتهد يعني يستدل بالكتاب والسنة قال لابد أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ حتى لا يستدل بدليل وهو منسوخ، قالوا كذلك لابد أن يكون عارفا بالعموم والتخصيص حتى لا يستدل بدليل عام في مسألة يخص التخصيص، فتأتيه مثلا مطلقة فلا يفهم، تأتيه مطلقة قد وضعت يقول لا اعتدي أرض لا في ثلاثة قرون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول المطلقات تربصن بهم السنة ثلاثة قرون، لذلك قال لا بد من معيد من كان يفتي الناس ومن كان سيجتهد ويستدل لا بد أن يكون عارفا بالعموم والخصوصات حتى لا يستدل بدليل عام في على مسألة خاصة لا يتناولها أصلا، هو مستثنى هي مستثنات منه، المسائل الخصوصية هي مستثنات والمسائل العامة باقية على عمومها. طيب من قال لأنهم كانوا يأخذون الذين هم الصحابة بعمومات الكتاب والسنة، هذا رأينا عليه أمثلة كثيرة بعمومات الكتاب وبعمومات السنة كالأئمة من قريش وهكذا. نعم قال وكذلك بأن السيد لو قال لعبده إحدى الصيغ المذكورة، لو أن السيد قال لعبده وقال سيدا قال لخادمه أي صيغة من هذه الصيغ ثم يعني لم يستجب، قال له مثلا من دخل فأعطه درهما، طيب شرط من دخل فأعطه درهما، واضح؟ طيب هنا من دخل فأعطه من اسم شرط عام، من دخل فأعطه درهما صح؟ أو قال له كل داخل فأعطه درهما فأعطى لبعض الداخلين وترك بعض الداخلين، واستدل بأن العمومة وأراد أن يقول هذه الألفاظ لا تفيد العموم، كان مستحقا للعقاب وليس المستحق، قالوا كل من دخل فأعطيه درهما أو أكرم جميع الطلاب فنادى إلى بعضهم وأكرمه، كان مستحقا للعقاب وليس المستحق لأنه خالف الأمر، فدل هذا على أنه حتى بأصل اللغة أن هذه الألفاظ تفيد، قال له من دخل هذه الدار فأعطيه درهما فأعطى لبعض الداخلين ومنع بعض الداخلين كان لي حجة يعني اعترض عليه وأن يتعرض نفسه للعقاب وهكذا. نعم ومن قال إن المفرد المعرف بإل كذلك لا يعم، من قال إن المفرد المعرف بإل لا يعم يعترض عليه بقول الله سبحانه وتعالى بقسم الله، الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر إن الإنسان لفي خسر، فجنس الإنسان كله في خسر إلا من استغناه الله سبحانه وتعالى، كل إنسان هو خاسر، الله سبحانه وتعالى أقسم والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم جاء الاستثناء، ما وقلنا الاستثناء دليل على العموم، قسم الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، فجنس الإنسان أي كان هو في خسر، ثم بعد ذلك يبقى يرقى وينجو من هذه الخسارة بالأمور التي ذكر الله سبحانه وتعالى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهؤلاء هم الذين ينجون من الخسارة، أما غيرهم فهو خاسر، جنس كل إنسان واضح، فيستدل عليه كذلك من عمله. ثم عندنا مسألة مهمة، أقل الجمع، أقل الجمع ما هو؟ أقل الجمع اختلفت الأصولين مثلا في أقل الجمع، هذه المسألة التي ذكر عندنا لا ينبني عليها شيء نتجاوزها، لا أقل الجمع ما هو؟ ذهب جمهور الأصولين إلى أن أقل الجمع ثلاثة، ويروى عن المالكية عن الإمام مالك رحمه الله وطائفة من الأصوليين إلى أنهم قالوا بأن أقل الجمع اثنان. طبعا المراد هنا إذا أردنا أن نحرر محل النزاع ليس المراد كلمة جمع، لأن هذه تصلح لواحد مع واحد جمعه، فهي حتى لغة تصلح، فتقول جمعته يعني القلم مع القلم، واضح هذه أي نوع من أنواع الضم، وكذلك الجماعة معنى اللغة مثلا لا تدخل، لأن الجماعة في اللغة لا تطلق على اثنين لغة، وهذا لا خلاف فيه مثلا أن الجماعة في مسألة اللغة لا تطلق على اثنين، أن الجماعة في اللغة يطلق للضم كلمة جمع، فأي نوع من أنواع الضم يسمى بجمع، فهذه خارجة عن محل النزاع فتدخل الاثنان لأنه جمع، واضح؟ ونخرج الجماعة لأن الجماعة في اللغة، كلمة جماعة في اللغة لا تطلق على الاثنين، وإنما تطلق على الثلاثة فأكثر في أصل اللغة. هذا سنتي يا شيخ، نتباحث في هذا ونهيه. طيب، فنأتي، فكذلك إنما المراد هو جموع القلة. العرب عندنا، جموع قلة معروفة، كما كان على وزن أفعلة كأرغفة، وما كان مثلا على وزن أفعال مثلا كأثواب، وهكذا جموع، التي تجمع تسمى جموع القلة. وكذلك أيضا ما كان على جمع، كذلك أيضا جمع المؤنث السالم هو من جموع القلة عند السيبويه، كمثلا ورقات مسلمات، هذه تسمى بجموع القلة. أصل العرب من خلال سياق نعرفها، إذا هناك جموع تطلق على الكثرة، هناك جموع هي جموع، ولكن العرب أحيانا تستخدمها لشيء قليل للقلة فقط. هذه مراد ما هو أقل الجمع فيها. وكذلك أيضا بالنسبة للمسلمين، من قال مثلا المسلمون والمؤمنون، ما هو أقل الجمع الذي نحمله عليه؟ واضح؟ ذهب أكثر الأصول إلى أن أقل الجمع ثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة، وذهب طائفة من أصول إلى أن أقل الجمع اثنين، مما من حجة مالك، ما استدل به مالك قول الله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إن كان له إخوة فلأمه السدس. وحكم كثير من الصحابة ومنهم عثمان بأن الأخوان يحجبان، أخوان يحجبان الأمة، الأم من الثلث إلى السدس، يحجبانها حجب نقص. إن كان له إخوة فلأمه السدس. هي كانت تجد من مات مثلا وترك أما وترك أخا لأمه الثلث، لأمه الثلث ولأخيه طبعا الباقي. طيب، فإن كان له أخوان، هل هؤلاء الأخوان يحجبان الأم؟ يعني طبعا هنا المراد حجب نقص، يعني ينقصانها من الثلث إلى السدس أم لا؟ الله سبحانه وتعالى قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. مع ذلك حكم الصحابة بأن الأخوان، يحجبانها. لا، يحجبانها، لأن يحجبانها. فاستدل بهذا مالك على أن، مثنى، على أن الاثنان جمع، لأن الله قال: فإن كان له إخوة. ووجدنا أن الصحابة حجبوا الأمة من الثلث إلى السدس لأخوين. واضح؟ قال والله سبحانه وتعالى يقول في إخوة، فدل هذا. لكن هنا هذا اعترض عليه مثلا أن ابن عباس كان يخالف في هذا، كلام ضروري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير، الحمد لله. صباحكم ان شاء الله بخير، الحمد لله ان شاء الله. ما شاء الله، ما شاء الله، زين الحمد لله ان شاء الله. طيب، شكرا. ايه، عندنا بس تصير قاعدة الأسبوع لنا الراس صوتي هيك. شو سيك انت؟ قاعد حق وقت. ايه مصطفى. نعم، الله مستعان على بنت المشي. طيب، أحسن درجة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى، ما يلقيك أكثر شيء. سبحان الله. الوقت هذي لو مستعان حول الله. كم الساعة؟ تسعة. حول الله. تبيني ما زلت ثمانية ونصف. طيب، المهم قلنا قول الله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة. سبحانه وتعالى كان يقول له إخوة. العمل بظاهر هذه الآية أنه لا يحجب الأمة من الثلث إلى السدس، ينقص نصيبها من الفرض، من يعني بأن يجعل فرضها السدس بدلا من الثلث إلا بثلاث. ولكن وجدنا الصحابة حجبوها باثنين، ولهذا استدل مالك على ان مثلا على ان اقل الجمع اثنان، لان الله سبحانه وتعالى قال ان كان له اخوه وجمع. لكن جاء ان ابن عباس هذا بذلك معروف خلاف ابن عباس يخالف هذا، وانه احتج على عثمان، وجه الدلاله انه احتج على عثمان فقال له والاخوان ليس في لغه قومك يقال لهم اخوه، قالوا في لغه قومك لا يقال لي يا اخويني اخوه. فسلم له عثمان، وجلس يعني عثمان سلم له وقال ما كنت لانقض او كما قال شيئا وجدته قبلي واستمر عليه عمل الناس. احتج له عثمان لان هذا كان فعل ابي بكر، لانه وجده قبله من عمر ومن ابي بكر، فلا يستطيع ان يرده. فدل هذا مثلا على ان اقل على انه لا يسلم هذا الدليل، وانما هذه المساله قد تكون مساله خاصه نظرا لدليل خاص او لتقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مساله مخصوصه ولا يمكن الاستدلال بها تمام الاستدلال على ان اقل الجمع ثلاثه. نعم. طيب، وقلنا اكثر المسلمين على ان خلق الجمع انه ثلاثه قالوا لغه العرب، لان العرب تفرق بين المفرد والمثنى والجمع، هذا هو الاصل في لغه العرب انها تقول اثنان وتقول ثلاثه فاكثر. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان، الراكبان شيطانان والثلاثه ركب، هكذا. فدل هذا على ان الاصل وهكذا. فلعل الاكثر او الارجح ان الاقل الجمع هو ثلاثه. واما الاستدلال مالك بهذه فله اخوه، فهذا الاولى ان نحمله بالتخصيص، نحمله على مساله خاصه. لماذا؟ لما جاء ان عثمان سلم لابن عباس وجه الاستدلال، قال له هو العرب وفي لغه قومك، والقران نزل بلغه قريش، لا يقال للاخوين اخوه. واضح؟ فسلم له عثمان، لم ينكر عليه، الشاهد منه ان عثمان لم يقل له الإخوة تقال لاثنين، هذا هو وجه الاستدلال. هذا هو وجه الاستدلال على هذه المسألة، لأنه لو كانت الإخوة تطلق على اثنين عثمان لم يستدله بأنه وجد هذا قبله، فما كان لينقضه، وإنما استدله بأن الإخوة في لغة العرب تقال لاثنين، فلم يستدل له بهذا. وأن إذا كذلك الاستدلال بأن فضل جماعة، قلنا في سلم الاثنان فما فوقهما جماعة، فهذا المراد به حصول الجماعة بالاثنين، يعني فضل الجماعة أنه يعني يحصل باثنين، فيكون هذا مخصوص فضل الجماعة، وهذا أمر شرعي. والحديث هنا في أقل الجمع إنما هو حديث في أمر لغوي، تفريق بين الأمرين. لذلك نجعل كذلك له إخوة، ونجعل مثلا ما حكى به الصحابة أن الأخوين ينقلان الأمة من الثلث إلى الثلث، أن نجعل هذا أمر شرعي، الأمور الشرعية يكون خاص، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما فوقهما جماعة. نعم، فالاثنان فما فوقهما جماعة، فهذا يدل على أن فضل الصلاة الجماعة تحصل الاثنين، ولكن ليس فيه دليل على أن أقل الجمع اثنان، لأن هذا أمر شرعي ونحن نتحدث في أمر لغوي. الذي ينبني على هذا الخلاف من أقر بشيء، من أقر بشيء مثلا من قال له علي دراهم، فعلى أن أو دنانير ولم يبين، فإذا قلنا أقل الجمع ثلاثة تلزمه ثلاثة قولا واحدا، فلا يمكنه أن يقول إن دراهم أردت بها دينارين، لأن أقل جمع لا بد أن يقضي ثلاثة دنانير، لأن هي المتيقنة، هو قال دراهم ودنانير تحتمل مليون صح؟ لكن ما هو هذا بالنسبة للأكثر لا حد له، لأنه كله يشمل، لكن الأقل ما هو؟ إذا رجحنا أن أقل الجمع ثلاثة وهو قول الجمهور ولعله هو الأقرب للصحة تلزمه ثلاثة قطعا لا بد أن يعطيها تلزمه، وإذا قلنا أقل الجمع اثنان تلزمه ديناران أو درهمان. من نذر أن يصوم أياما ولم يبين، من نذر أن يصوم أياما وليست له نية، أو أقسم أن يصوم أياما وليست له نية. طيب أيام هي جمع صح؟ ما هو الدليل؟ إيه، وإذا كنا نرجح أن أقل جمع هنا هذا هو الذي ينبني على الخلاف، من رجح من قال بأن أقل الجمع اثنان تلزمه اثنان لا بد أن يصير اثنان لأن أقل الجمع اثنان، ومن رجح بأن أقل الجمع ثلاثة لا تبرأ ذمته إلا بثلاثة، يميل إلى أن أقل الجمع ثلاثة. إيه؟ نعم، فهكذا وإلى غير ذلك مثلا. طيب، عندنا مسألة أخرى وهي إذا ورد الدليل، إذا ورد اللفظ العام على سرد خاص، لفظ عام ورد على سرد خاص، هل نحمله على عمومه أم نحمله على خصوص سببه؟ وهذا هو الذي يعبر عنه أحيانا العلماء بالعبرة، فيقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هكذا بالإثبات. وأحيانا يقولون هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، إشارة إلى ما فيها من الخلاف. هل العبرة؟ فالذي يرى أن الخلاف ضعيف جدا، هذا هو الصحيح، ويرجع يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واضح. والذي يريد أن يذكر الخلاف وكذا فيقول هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. إذا إذا ورد لفظ العمومي على سبب خاص لم يسقط عمومه، هذا هو كلام المصنف، يعني يبقى على عمومه، إلى أن قال وقال مالك وبعض الشافعية يسقط عمومه. ذهب مالك قال وبعض الشافعية وبعض أهل الأصول إلى أن العبرة إلا أن ليست بعموم اللفظ وإنما بخصوص السبب. خالف يعني جمهور الأصولي، ويروى في رواية مالك في رواية فقط، وإلا رواية الأكثر عنه والله تعالى أعلم، أن العبرة يعني يتفق مع جمهور الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب تحرير محل نزاع، ما هو المصطلح؟ قال طيب قال حاصل هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب، فالنصوص العامة الواردة على أسباب خاصة، هذا اللي نسميه سبب النزول أو سبب الحديث، تكون أحكامها عامة، مقال يصنف، وهذا هو الحق. وقال وتحرير المحل مقام، ثم أراد أن يحرر محل النزاع كعادته رحمه الله، هذا الشنقيطي، أن اللفظ الوارد أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات، هذه ثلاث حالات، إما أن يأتي دليل، يأتينا دليل أن هذا اللفظ مع وروده على سبب خاص إلا أن له حكم العموم، يكون في اللفظ دليل على أنه ورد على سبب خاص، لكن يكون في اللفظ دليل على أننا لا نحمله على سببه الخاص وإنما ينبغي أن نحكم بعمومه، سيأتينا أمثلته، أو يكون هذا اللفظ الوارد على سبب خاص يأتي في دليل أننا ينبغي أن نقصره على سبب الخاص، كقول الله سبحانه وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين، ورات الوهبة نفسها النبي خالصة لك من دون المؤمنين. النوع الثالث هو ما لم يرتبط به دليل أننا ينبغي أن نحمله على عمومه، ولا ما لم يرتبط والذي لم يرتبط به دليل أننا نحمله على خصوصه، هذا هو محل الخلاف. ولذلك قال شوف أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعا، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فهذا ارتبط بما يدل على العموم، وبذلك مثلا فعله إجماع الصحابة، هذا من الأدلة أيضا على أن ألفاظ العموم لها عموم، إجماع الصحابة إلى أن هذا وإن كان ورد على سبب خاص وهو سبب نزولها المخزومية التي سرقت، أو سبب نزولها الرجل الذي سرق رداء صفوان، سرق رداء صفوان بن أمية في المسجد، بسبب هذا نزل، بسبب هذا نزلت آية السرقة، لأن السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولكن دل في هذا على أنه جاءنا الأمر السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله والله عز الحكيم، وفهم من الصحابة العموم، وأنه وإن ورد على سبب خاص إلا أنه له العموم. يعني السبب نزول آية التيمم، ما هو قصة عائشة والصحابة لما باع قلادة عائشة، ومع ذلك فهمنا منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، واستدلوا على أن هذا وإن كان للمسلمين في تلك الغزاة في تلك الغزوة التي ضاع فيها قلادة عائشة وفقدوا الماء فأنزل الله فرخص لهم الله سبحانه وتعالى في التيمم، لأنه ارتبط هنا دليل بأن هذا عموم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط وهم لم يكونوا مرضى، الصحابة لم يكونوا مرضى وإنما كانوا مسافرين وفقدوا الماء، فارتبط بهذه الآية دليل يدل على أن سبب النزول هنا لا، أن سبب النزول هنا لا عبرة به، وإنما الدليل ينبغي أن يحمل على العموم، فمثل هذا لا خلاف فيه، لأنه قام لدينا دليل في أن سبب النزول وإن كان داخل لا أنه سبب النزول لأنه لا عبرة به في اللفظ على عمومه. النوع الثاني قال أن يقترن به ما يدل على التخصيص، كقول الله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، إن أراد النبي أن يستنكحها الله يبارك فيك، استغفر الله العظيم، خالصة لك من دون المؤمنين، فدلها على أن هذه المسألة أنها خاصة، وإن ربط على سبب النزول المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية فقال خالصة لك من دون مؤمن، فلا يجوز لأي شخص من الأمة أن يتزوج بغير صداق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الزواج بغير الصداق. أما غيره فلا بد أن يدفع مهرا قل أو كثر، وأقله عندنا في المذهب فيها التونس فيه الله المستهل خلوه في المذهب ربع دينار، حوالي 80 دينار تونسي، انتبه دينار ذهبي، ربع دينار ذهبي. هذه من أدلة المالكية، مستدل من الإمام مالك رحمه الله، والدليل من أغرب الأدلة. استدل بأن القطعة السارق يقطع في ماله في ربع دينار، فقال وجدنا أن الشريعة أباحت عضو إنسان بثلاثة دراهم، فلا يباح كذلك وضع المرأة إلا بثلاثة دراهم، فخص بثلاثة دراهم، وخاله بذلك أهل مالك والأحناف، لكن الحنافية يقول القطع لا يكون إلا بعشرة دراهم خلاص، فقالوا لا بد من عشرة دراهم، ونحن نقول قطع يكون في ثلاثة دراهم في ربع دينار، لأنه معنى النص صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، مع النص فقلنا بالقطع في ثلاثة دراهم، ولكن قسنا كما قاس الأحناف. ولما قال الإمام مالك رحمه الله هذه المسألة على القياس، قال له الداوردي الإمام، قال تعرفت يا أبا عبد الله، اتبعت طريقة الأحناف وأهل العراق في الرأي، لأنها مسألة رأي، بينما باقي العلماء الجمهور على أن المهر يكون بين شيء، قال له كذا الحمد لله يعني ما الله يشكر، أن كل شيء له بال، المهم أن يكون كل شيء، قد يكون صوت وقد يكون نعم، كل شيء له بال، مع أن الدليل مالك لأنه ينبغي أن يكون شيئا له قيمة، ما هو أن الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فمن لم يجد من المال طول ما يستطع أن ينكح به الحرائر ينكح الإيماء، فدل على أن المهر لا بد أن يكون شيئا، لأن من لم يستطع منكم طولا، طول هو المال، فدل على أن الصداق لا بد أن يكون شيئا. الدينار الله المستعان، لكن ما انت ما قلت له 10,000 ايضا في الذهب وفي المهم هو 8 دينار. المهم لا يقترن، مسألة أخرى حتى نختم لأنه قال الوقت، لا يقترن بدليل التعميم ولا بالتخصيص، وهذه هي مسألة المؤلف، يعني هذه المسألة التي هي محل خلاف، إذا يا رأينا العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب تحرير محل نزاع، ما عندنا مسألتان لا خلاف بين العلماء، ما ورد ومعه دليل يدل على عمومه، ولو كان ورد على سبب خاص إلا أنه له عمومه، لأنه قام الدليل عليه، نمثله بآية التيمم مثلا، نمثله به، ما قام الدليل مثلا على أنه خاص، فهذا يكون خاص، بغض النظر عن سبب النزول، ما لم يقم دليل على خصوصه وعمومه، فهل يكون عاما أم يكون خاصا؟ فنقول الحق أنه يكون عام، والدليل على ذلك كذلك إجماع الصحابة وفهمه، بل أغلب الأشياء وردت على سبب، أغلب الشريعة وردت على سبب خاص لكن لها عموم، بل وردنا التصريح عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سنة الكورة، منها مثلا القذف، إنما كان سببه عائشة، الذين قذفوا عائشة فنزل القذف وهكذا، وهكذا واللعان، كان في قصة عويبر العجلاني، الرجل الذي لعن زوجته، الظهار في امرأة أوس بن أبي الصامت، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، فانزل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان هذا على عمومه، وهكذا مثلا، فذلك قد نصنف حكم آية اللعان نازلة في عويم العجلان أو في هلال بن أمية في قول، وآية الظهار نازلة في امرأة أوس بن أبي الصامت هي خولة، قول بنت ثعلبة، نعم، وآية الفدية نازلة في كعب بن عجرة في آية الفدية للحج، لما اشتد به الأذى فكان في رأسه قمل كبير واشتد به الأذى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظننت أن الأذى يبلغ بك ما بلغ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمتمتع بعمرة الحج، فأبيح لمن كان به في رأسه أذى وشديد أن يحلق رأسه، والحاج ممنوع من أن يحلق رأسه بعد إحرامه حتى يولد، لكن من اشتد به الأذى صابه مرض يحلق عليه فدية، والسبب في ذلك كعب، حادثة كعب وأنه لما اشتد عليه الأذى فنزل، وهكذا أكثر الأمور نزلت في هذا هكذا، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، قال هي نازلة في ابنتي سعد بن ربيعة. طبعا الذين قالوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ قالوا إذا كانت العبرة ليست بعموم ليست بخصوص سبب وإنما ينبغي قالوا نجعلها خاصة بسببها، استدلوا بأدلة واعترضوا عليها لا يمكن نذكرها كلها، لكن منها مثلا قالوا إذا ما فائدة السبب؟ قالوا إذا كان السبب ليس هو المراد إذا ما فائدة ذكره؟ فيقال أولا له فوائد، له فوائد من ذكره. ما هي؟ أولا تبيه معنا، أولا أنه نفهم منه شرع الله سبحانه وتعالى، لأن فائدة السبب فيه أن نعرف نعمة الله سبحانه وتعالى ونعرف حال الصحابة فنقتدي بهم، لأن هذا صحابي ظاهر من امرأته وهذا صحابي نزل به اللعان، فلو نزل بالمسلم هذا لخفف هذا العمل لأنه وقع في منهم أكمل منه إيمانا، ففيه فوائد. كذلك أن معرفة سبب النزول تدلك على فهم الخطاب، فهم الآية، إذا كنت تعرف سبب نزولها هذا يساعدك على فهمها لأنك تعرف سبب النزول، وكذلك إذا كنت تعرف سبب ورود الحديث لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيساعدك على فهمه، كذلك أنه من خلال يفهم مقاصد الشرع ويعطي الإنسان معرفة سبب النزول، يعطي الإنسان فهم أكبر في شرع الله سبحانه وتعالى فيمكنه أن يستنبط أكثر، فهذه فوائد. وهنا مسألة ينبغي التنبه لها وهي اتفاق بين الأصولين، أو يعني لم يكن اتفاق شبيه الاتفاق، أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، قطعية الدخول في العموم لا يمكن أن تستثنى. نحن ما قلنا العمومات يستثنى منها، كل عام يمكن أن يدخله التخصيص، فرأينا المطلقات دخلها التخصيص ورأينا وهكذا صح؟ رأينا هذه العمومات وحملكم ما وراء ذلك دخلوا التخصيص، قل لا أجد فيه ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه دخله التخصيص، وهو كل ذي مخلب من الطير أو ذي ناب من السباع وهكذا صح؟ لكن هناك صورة لا يدخل التخصيص وهي صورة سبب النزول، إذا كانت سبب النزول لا يمكن أن تخص، لأن النص إنما ورد في هذه الحادثة بعينها فلا يمكن أن يدخل هذا التخصيص، لا يمكن أن تخص منه، لأن إذا خصت منه يكون لا معنى لورود النص أصلا، فالصورة التي جاء الخطاب سببا لها هذه لا يمكن أن تكون مخصوصة، لا يمكن أن لا يكون الخطاب يتناولها مستثنى. نحن رأينا والمطلقات يتناول كل مطلقة مثلا إلا الحامل فلا يتناولها فهي مستثنات، لكن لو وجدنا سبب نزول معين، سبب نزول هذا السبب النزول في صورة معينة لا يمكن أن يتجاوز أن تستثنى، فصورة سبب النزول هي قطعية الدخول في عمومها فلا يمكن أن تخصص. واضح؟ لعل نذكر هذا في الحصة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب نتوقف هنا في العام ونبدأ في المراجعة ولا نواصل حتى من العام، نسيتنا الحصة الثالثة. مراجعة وتطبيقات، تطبيقات على العام، تطبيقات على الأمر، لأنه أهم شيء يعني هذه أمور عملية وعندنا الباقي يعني ليست أمور عملية، الأمور نظرية تحتاج لتفهم، تطبيقات طبعا على النص والظاهر وعلى التأويل، طبعا هذا المزاح في الأمر النص والظاهر والتأويل المزاح مهم جدا جدا، فنطبق عليها كثير من النصوص ونبين أسباب فقهاء والعام كذلك بدايته إن شاء الله تعالى، نطبق عليه نذكر أسباب حديث وآيات نطبق عليها اختلاف العلماء في دلالته على النص ولماذا قال هؤلاء وهؤلاء. لا لا قياس قياس لو درسناه يحتاج إن شاء الله يعني لعل الله سبحانه وتعالى يسأل لنا في الأجل ويكتب لنا اللقية إن شاء الله ندرس القياس وندرس له دراسة مخصصة إن شاء الله. أنا أكثر شيء اعتنيت به أصلا من الأصول قياس، أيقنت أن مبحث المناسبة أصلا من القياس قلت هذا المبحث من أتقنه يتضح له الأصول. Yeah, nah.